قال رحمه الله: قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. واختلف أهل العلم في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فهل المقصود بالصدقة هنا الصدقة المأمور بها وهي صدقة الواجب والفرض، أم المقصود بالصدقة هنا خصوص من تقدم من التائبين الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبين إلى الله جل وعلا مما صدر منهم؟ فإنه قد جاء في بعض الأحاديث أنهم جاءوا ببعض مالهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقبل الله جل وعلا توبتهم وما صدر منهم من الخطأ في تخلفهم عن نبيه عن الغزو والخروج إلى تبوك، فجاء بعضهم ببعض ماله وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تاب عليه، ولا بأس أن يتصدق الشخص إذا تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة من بعض المعاصي أنه يبذل شيئا من ماله صدقة. قد تصدق كعب بن مالك بتوبه ولا يملك ربما إلا ذاك، خلع توبه وتصدق به لما علم أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه. فهؤلاء جاءوا ببعض مالهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضعوه بين أيديهم صدقة وفرحا بتوبة الله سبحانه وتعالى عليهم. فالله جل وعلا يقول لنبيه: خذ من أموالهم صدقة، لا تأخذ جميع مالهم وإنما خذ من بعض أموالهم صدقة إذا جاءوا بها إليك وهم فرحون بتوبة الله سبحانه وتعالى وبذلوها لأجل ذلك، خذ من أموالهم صدقة. وقيل المقصود بها صدقة الفرض، أنك تأخذ من أموال هؤلاء الأغنياء ومن عندهم أموال الزكوات خذ منها، وهذا واجب عليهم. وقيل الضمير يعود على من تقدم وهم ممن تاب الله سبحانه وتعالى وجاءوا ببعض أموالهم، قال: خذ من أموالهم صدقة، ولا تأخذ جميع أموالهم لكن خذ من أموالهم صدقة. فهم تابوا إلى الله وبذلوا شيئا من المال فيما علموا من فضل الله جل وعلا عليهم، فأرادوا أن يبذلوا في سبيله سبحانه وتعالى. والآية محتملة، إما أن تكون مخصوصة بتلك الطائفة المعترفة بذنوبها والتي تابت إلى الله سبحانه وتعالى وعرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: خذ من أموال صدقة. وإما أن تكون أن يكون المقصود بالصدقة المأمور بها هنا صدقة الفرض، خذ من أموالهم صدقة الفرض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم، تطهرهم بها وتزكيهم، أي أن هذه الصدقة المبذولة هي طهرة لهم وهي تزكية لنفوسهم. واختلف أيضا أهل العلم في الضميرين المستترين في تطهرهم وتزكيهم، فقيل راجعان للنبي عليه الصلاة والسلام، أي تطهرهم أنت وتزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم. وقيل المقصود بالضمير في تطهرهم يعود على الصدقة، تطهرهم هذه الصدقة وتزكيهم أنت بها، والضمير الثاني يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، والأول أقرب حتى لا يحصل تشتت في الضمائر. فكلا الضميرين يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، تطهرهم بها من ذنوبهم مما صدر منهم وهكذا تزكيهم بها. ومعنى التزكية مبالغة في التطهير، فهذا الذي يظهر أن المقصود بالضمير المستتر في الفعلين محمد عليه الصلاة والسلام، فالله يخاطب بذلك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم يا محمد بها وتزكيهم بها، وقيل الضمير في تطهرهم يعود على الصدقة، والضمير في تزكيهم يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، والأول أولى لما فيه من عود الضميرين على شيء واحد بخلاف الثاني ففيه شيء من التشتت في الضمائر، أحدهما على الصدقة وهو الأول: تطهرهم هذه الصدقة تزكيهم أنت يا محمد بها. في احتمال، لكن رجح بعض أهل التفسير، وهذا أقرب حتى من حيث اللغة ومن حيث أيضا الاتصال والتشاكل في الضمائر ومرجعية الضمائر إلى شيء واحد من غير تشتت، هذا أقرب. الله أعلم. تطهرهم يا محمد وتزكيهم يا محمد بهذه الصدقة التي يبذلونها، والصدقة مأخوذة من الصدق، سميت صدقة لأنها مأخوذة من الصدق، فهي دليل على صدق مخرجها في إيمانه، فقيل لها صدقة لأنها أخذت من الصدق، وهي دليل على أن مخرجها صادق مع الله سبحانه وتعالى. هكذا ذكر بعض أهل العلم أن الصدقة إنما سميت صدقة لأنها تدل على صدق باذلها، على صدق باذلها وعلى صدق إيمانه، فلذلك بدل هذه الصدقة هي تدل على صدق. نعم أحسنت. هو يقول عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، كما في حديث ابن مالك الأشعري. أحسنت. هي برهان، فسميت صدقة لأجل هذا، لأنها برهان على صدق مبذلها. أحسنت. ثم قال سبحانه إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم، والمقصود بالصلاة هنا ادع لهم، إذا أعطوا الصدقة فادع لهم يا محمد، فإن في صلاتك عوائد طيبة عليهم، فهي سكن لهم واطمئنان وراحة، فيطمئنون إذا قبلت صدقتهم، وإذا أخذت صدقتهم يطمئنون ويعلموا أن الله قد قبل توبتهم، فرح بها أن الله سبحانه وتعالى قبلهم وقبل توبتهم، فرح بهم، فهم يرتاحون جدا ويسكنون إذا أخذت الصدقة. إن صلاتك أي دعاءك هذا سكن لهم، الصدقة إذا قبلتها صل عليهم ودعوت لهم فإن هذا بشرى لهم، ويرتاحون ويسكنون لهذا الشيء، فأمره الله بالصلاة عليهم وصل عليهم، أي أدع لهم يا محمد، هذا هو المقصود بالصلاة هنا. وقد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى كما تعلمون أن الناس إذا أتوا بصدقة من النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم، فقال اللهم صل على آل فلان، ثم جاء أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه بالصدقة ممتثلا متأولا أمر الله وصل عليهم دعا له، دعا له، وكل من جاء من أصحابه بصدقته دعا له، كما يقول عبد الله بن أبي أوفى، فجاء أبي بصدقتي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فالمقصود بالصلاة هنا الصلاة اللغوية، وصل عليهم للشرعية، وإنما المقصود الصلاة في اللغة أي أدع لهم يا محمد، والصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، من معانيها الدعاء. إن صلاتك هذا الدعاء الذي تقدم سكن لهم وراحة لهم، والسكن ما تسكن إليه النفس، والمعنى في الآية أنها طمأنينة لقلوبهم، فيثقون بأن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم إذا أخذت هذه الصدقة، يطمئنون يرتاحون أن الله قد قبل منهم الصدقة وقد أيضا كذلك قبل توبتهم. فعلى هذا يستحب لمن جيء له بالصدقة أن يدعو المتصدقين وأن يصلي على المتصدقين، لهذه الآية والحديث الذي أشرنا إليه آنفا، حديث عبد الله بن أبي أوفى، هذه فيها أدب من الآداب أن الباذل يدعى له ويشكر على بذله في سبيل الله، وهذا من باب التشجيع والتحفيز له أكثر وأكثر، والتشجيع لغيره أيضا يعلم أنه يدعى له بصدقته، فيبذل المال، يبذل المال، كثير من أهل الخير فيهم خير، أهل المال فيهم خير، فيحبون الدعاء، وهذا من شكر الناس على المعروف، من صنع لكم معروفا فكافئوه، من أحسن ما نكافئ به أننا ندعو له، هذه من أفضل المكافآت لأهل المعروف. وهكذا أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهذا من شكر الناس على بذلهم ومعروفهم. والله سميع عليم، سميع لأقوالهم، سميع بأحوال أو عليم بأحوالهم، سميع لأقوالهم وصدق توبتهم وبراءتهم من ذنوبهم، وعليم بأحوالهم، وما هم عليه من الخير. حاصل هذه الآية كما ترى قليلة المبنى عظيمة المعنى، ففيها إرشاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يدعو المتصدقين، وفيها أيضا كذلك أن الصدقة تعتبر تزكية للنفوس وتطهير لها مما أصابها من اللوث وما أصابها من المعاصي، فهذه الصدقة من المطهرات والمكفرات. وهكذا أيضا فيه دعاء أو فيه فضل الله سبحانه وتعالى على المتصدقين في ذلك الزمن بأن جعل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم سكن لهم وطمأنين لهم وراحة لهم، يفرحون إذا رأوا رسول الله يدعو لهم فدعاءه مستجاب عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل، دعاءه مستجاب فيرتاحون جدا إذا سمعوا يصلي عليهم ويدعو لهم. فما معنى صلي عليهم يا أخي؟ ما معنى صلي عليهم؟ يقوم صلي ركعتين الله أكبر. الدعاء أحسنت، تقول بنتي وقد غربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، قال عليه مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الشاهد صليت عليك مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعوت لي. فالصلاة في اللغة تأتي معنى الدعاء، وربما نازع بعضهم. قال رحمه الله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهنا رفع الفعل، رفع الفعل لعل المقصود الوصفية، ولو أراد به الجزاء لقال تطهرهم تزكيهم، لكن أراد الوصفية مطهرة لهم مزكية لهم أو مطهرا لهم بها مزكيا لهم بها على عود الضمير المستتر في الفعل على أي شيء يعود. فما هو الذي ذكر في الضمير المستتر في تطهرهم وتزكيهم؟ قيل على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في كلا الفعلين، وقيل الأول تطهرهم على الصدقة والثاني على النبي عليه الصلاة والسلام، والقول الأول أولى حتى لا يحصل تشتت واختلاف في عود الضمائر. فتكون هذه الجملة صفة، خذ من أموالهم صدقة مطهرا لهم بها ومزكيا لهم بها، وإن أعدنا على الصدقة مطهرة لهم ومزكية لهم. قال رحمه الله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي بها من ذنوبهم وتزكيهم بها، أي ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وقيل تنمي أموالهم وصل عليهم، أي أدعو لهم واستغفر لهم. وقيل هو قول الساعي للمصدق إذا أخذ الصدقة منه آجرك الله، قول الساعي الذي يسعى ويأخذ الأموال بأمر ولي الأمر، بأمر ولي الأمر يطوف على أرباب الأموال ويأخذ الأموال منهم، ولا سيما الأموال الظاهرة وليست المخفية، فإنه كان يرسل الجباه لها فيأخذوها، أما الأموال المخفية كالنقود هذه فلو أخرج زكاتها الشخص بنفسه هذا جيد، وأما الأموال الظاهرة تسلم لولاة الأمور من الغنم والبغر وغير ذلك، إن كانوا يضعوها في مكانها أو طلبوها، وإن لم يضعوها في مكانها تعطى لهم. والأموال الخفية إن تصدق بها هو وأعطاه هو لا بأس بذلك. قال رحمه الله أي ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وقيل تنمي أموالهم، صل عليهم أي أدعو لهم واستغفر لهم. وقيل هو قول الساعي للمصدق إذا أخذ الصدقة منه آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. ما أجمل هذا الدعاء، آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت، ما أجمله. فليدعو المسلم لأخيه المسلم ولا سيما لمن نفعه من أهل الخير ومن أهل الصلاح، سواء كان نفعه بالمال أو نفعه بالعلم، وهو أعظم النفع، وهو أعظم النفع، يدعو له، فهذا خير كثير. أرشد الله نبيه محمدا إليه أنه يدعو لأهل الخير وأهل الصلاح ويدعو للبادلين، ومن أعظم ما يبذل العلم. قال رحمه الله: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. والصلاة في اللغة الدعاء، قوله إن صلاتك قرأ حمزة والكسائي، وهما الأخوان، يقال لهما الأخوان وليس أخوين من النسب، وإنما اشتهر هذا وقرأ الأخوان حمزة والكسائي مباشرة، يعرف هذا الصلاح. قوله إن صلاتك قرأ حمزة والكسائي، صلاتك فرى حمزة والكسائي صلاتك على التوحيد، ونصب التاهى هنا، وفي سورة هود صلاتك، وفي سورة هود صلاتك، وفي سورة المؤمنين على صلاتهم، كلهم على التوحيد، كلهن كلهن على التوحيد. قال الزيادة من المطبوع اقتضيها السياق، يعني في جميع المواضع قرأوا على التوحيد هؤلاء حمزة والكسائي، ولم يقرأوا في الجمع صلواتك. أحسن، هذا المقصود. وفي سورة المؤمنين على صلاتهم هنا قرأوا أيضا مفرد كالأول، كلهن على التوحيد، أي يعني إفراد صلاة وليس صلوات. ووافقهما حفص هاهنا، نعم قراءتنا معلومة على هذا، وهذا هو الموجود الآن عندنا هنا، إن صلاتك سكن لهم على التوحيد، هنا وافقهم حفص عن الإفراد، وافقهما حفص هاهنا وفي سورة هود، وقرأ الآخرون بالجمع فيهن ويكسرون التاء هاهنا، إن صلواتك سكن لهم، إن صلواتك جمع صلاة سكن لهم، الآخرون يقرؤون هنا بالجمع، والذي عندنا وعند حمزة والكسائي بالإفراد والتوحيد. قوله سكن لهم أي إن دعاءك رحمة لهم، هذا قول أن المقصود به الرحمة، وقيل الطمأنينة وما يحصل، هذا نقل عن ابن عباس، قال ابن عباس رحمة لهم كما قالوا هنا، إن دعاءك رحمة لهم، قال ابن عباس وقيل طمأنينة لهم وسكون لهم، أن الله عز وجل قد قبل منهم. قال أبو عبيدة تثبيت لقلوبهم، وهذه أقوال جيدة، فلا شك أن القول الأول والثاني متلازمان، رحمة لهم فيحصل شيء من الطمأنينة، تحصل الطمأنينة بهذه الرحمة التي تحصل بالصدقة، تحصل الطمأنينة، فبينهما تلازم. وهكذا أيضا الثالث بينه وبين ما تقدم من التلازم، تثبيت القلوب، يطمئنوا خلاص ارتاحوا أنها قبل الصدقة فتثبت القلوب، إذا حصلت السكينة ثبتت القلوب، وإذا حصلت الرحمة ثبتت القلوب، فهي متلازمة والله أعلم. فإذا كان هذا الصلاة رحمة لهم فيحصل تثبيت لقلوبهم، وإذا كانت هذه الصلاة طمأنينة لهم وسكون لهم حصل أيضا تثبيت القلوب، فهي متلازمة. وقال أبو عبيدة تثبيت لقلوبهم، والله سميع عليم. واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة على الإمام، وهذا القيد مهم ليس على الإطلاق، واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام، ولم يسقط كلمة الإمام وقال اختلفوا وجوب الدعاء عند أخذ الصدقة، قال على الإمام، هل يجب عليك أو لا يجب؟ قال واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة، قال بعضهم يجب، وقال بعضهم يستحب، وقال بعضهم يجب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع، وقيل يجب على الإمام ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي، الذي يظهر أنه مستحب، فهذا أمر إرشاد وليس بأمر إيجاب، إن صلاتك سكن لهم، هذا الذي يظهر، وظل أصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا أمر إرشاد لما فيه من الخير لهم، أنه من أخذ صدقة الغير يصلي عليه ويدعو له، فهذا في طمأنينة لقلبه وراحة لنفسه، وفي تشجيع له أنه يتكرر منه هذا الفعل. لكن لو رد صدقاتهم فربما يتركوا الصدقة والبذل، وقال لا يذهب ما نريد شيء منك، هذا يقول لا يذهب ما نريد شيء منك، فيحجمون عن الخير ولا يعانون عليه. لكن إذا قبل صدقاتهم ودعي لهم يفرحون جدا وازداد بذلهم للناس. فالذي يظهر أنه مستحب سواء كان الفقير أو الإمام أنه يدعو المتصدقين ولأهل الخير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة. صار هذا الوصف عظيم جدا، وهذا الوصف ما الذي يسمى عند الأصوليين وكان من أصحاب الشجرة؟ عند من؟ ما تحضر الدروس؟ يشوف الناس في الدرس وصف طردي. نعم لا تعلم له به من المقصود في الحكم. أحسن، هذا وصف طردي فليس له تعلق فيما أريد ذكره، ما له تعلق بالحكم المذكور. أحسنت. وكان من أصحاب الشجرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومه بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال ابن كيسان ليس هذا في صدقة الفرض، إنما هو في صدقة كفارة اليمين، وهذا يحتاج إلى نظر، فهو عام في الفرض وفي غير الفرض أنه يدعى لهم. وقال عكرمة هي صدقة الفرض. فلما نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا معنا بالأمس ولا يكلمون ولا يجالسون فما لهم؟ فقال تعالى ألم يعلموا. سيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله. فعندما نسأله خذ من أموالهم صدقة، إيش المقصود بالصدقة هنا؟ نعم، قيل صدقة الفرض وقيل صدقة التطوع وقيل المقصود بها صدقة هؤلاء على وجه الخصوص التائبين، صدقة هؤلاء على وجه الخصوص، وهم من تابوا إلى الله سبحانه وتعالى عرضوا أموالهم على رسول الله، فقال الله له خذ من أموالهم صدقة. قوله تطهرهم وتزكيهم، الضميران المستتران المرفوعان على من؟ على أي شيء يعودان؟ نعم، يعودان على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الأول على الصدقة والثاني على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صل عليهم، من مقصود الصلاة؟ الدعاء. أحسنت. قوله سكن طمأنينة، وقيل رحمة، وقيل تثبيت لقلوبهم، سكن لهم، طمأنينة، رحمة، تثبيت لقلوبهم، كلها أقوال جيدة. أحسنتم. قولوا إن صلاتك، كم قراءة هنا؟ إن صلاتك قراءتان، إن صلاتك وإن صلواتك. أحسنتم.